بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، لازلنا في الكلام على مسائل مسح الخفين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع 40 و500، قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف، لم يجزئ المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله. والدليل عليه ما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أي يمسح عليهما. يدل على ذلك أيضا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا خفيه فأعانه المغيرة على الوضوء، فلما بلغ الرجلين أهوى المغيرة لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هذه المسألة التي هنا يقول: لا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة. طهارة كاملة يعني طهارة مائية، لأنه لا يمسح على الخفين في حال التيمم. لماذا؟ لأن التيمم ليس إلا الوجه والكفين، لا علاقة للقدمين بالتيمم، فلا يمسح على الخفين إلا إذا لبسهما على طهارة مائية، يعني توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه، أو اغتسل من جنابة أو لأي غسل من الأغسال ناوي رفع الحدث ولبس خفيه. ثم يقول: قال فإذا أدخل الخف ثم غسل الأخرى، قال فإن غسل إحدى الرجلين، يعني غسل اليمنى، لماذا قال إحدى الرجلين ولم يقل إذا غسل اليمنى؟ لأن العلماء مجمعون على أن قدمين كالعضو الواحد، وكذلك أيضا أجمعوا أن اليدين كالعضو الواحد، لو بدأ باليسرى قبل اليمنى في يده أو رجله جاز، والسنة أن يبدأ باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه قط أنه بدأ باليسرى قبل اليمنى، وكان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. فيقول هنا: لو أدخل إحدى رجلين، لنجعل ذلك على وفق السنة، غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، الآن لبسه قبل ماذا؟ قبل أن يغسل الرجل اليسرى، يعني قبل تمام الطهارة. الآن لو غسل الرجل اليمنى وبقي اليسرى، أو غسل اليسرى وبقي اليمنى، أيجوز له أن يصلي؟ الجواب لا، لأنه ما قد أكمل الطهارة، لا بد أن يغسل الرجلين معا، فيبدأ اليمنى ثم اليسرى، وحتى لو بدأ باليسرى، لكن هو الآن غسل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، هل يجوز له الآن أن يمسح إذا أحد أراد أن يتوضأ ويمسح على قدميه؟ أيجوز له الآن المسح؟ لماذا؟ لأنه لبس أحد الخفين قبل تمام الطهارة. طيب ما هو الحل؟ أن يخلع ذلك الخف ويعيد إذا كان لا زال إلى ذلك الوقت على طهارة. يعني لنفرض أنه توضأ للظهر وضوءا كاملا، غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف، ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس الخف، ثم أحدث هل يجوز له الآن أن يمسح على الخفين؟ طيب ماذا يعمل؟ يجب عليه إذا الوضوء يغسل رجليه. لكن لو لم يحدث، جاء وقت العصر ولم يحدث بعده، وأراد أن يتوضأ ويمسح، ماذا يفعل؟ نقول له انزع الخف التي لبستها قبل تمام الطهارة ثم أعدها، اخلعها وعيد، ثم إذا أراد أن يتوضأ تجديدا مثلا فيمسح. أما لو أحدث فلا بد أن يعيد الوضوء ويغسل ويغسل قدميه. لو قال أنا الآن ما أحدثت، لكن أنا لو أحدثت بعد ذلك أنا أريد الآن أن أصحح الوضع من أجل أني لو أحدثت أمسح ما أريد أن أغسل. قلنا أخلع القدم، أخلع الخف الذي لبسته قبل تمام الطهارة ثم أعده، فلو أحدثت وأردت أن تمسح فامسح لا إشكال. طيب قال ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجز المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة ثم يعيده إلى رجله. ثم ذكر الحديث. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح: أما حديث أبي بكرة فحديث حسن تقدم بيانه في مسألة التوقيت. قال: وقوله ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة احترز بكاملة عما إذا غسل إحدى الرجلين ولبس خفها ثم غسل الأخرى ولبسها، فإنه قد يسمى لبسا على طهارة مجاز. يعني لو أنه غسل اليمنى ولبس ثم غسل اليسرى ولبس، يجوز له أن يمسح بعد ذلك أم لا؟ أعيد الصورة: توضأ ثم غسل الرجل اليمنى ولبس الخف مباشرة، غسل الرجل اليسرى وأدخل الخف، يجوز أو لا؟ قد يكون يجوز لكن ما سأل. ها؟ يجوز. نعم يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ يعني ماذا يعمل؟ يجب عليه أن ينزع، ما يصح أبدا لو توضأ، لا بد أن ينزع الخف الأيمن. أما الوضوء لو صلى بالوضوء عادي لأنه غسل، لكن لو أراد أن يمسح ما يجب أن يمسح. أما الوضوء واضح يعني لأنه غسل رجليه. اليسر خلاص لبسها على كمان طهر يخلع لذلك. يعني انظر عن كلام المصنف والشاهد. قال ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة احترز بكاملة عما إذا غسل إلى آخره. وقال فإن غسل إحدى الرجلين فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى فأدخلها الخف لم يجوز المسح عليه حتى يخلع ما لبسه قبل كمال الطهارة. وقال ماذا بغير؟ قال ماذا بغير؟ نعم. لا يجوز. ما في إشكال لأنه الآن لم يلبس على كمال طهارة. وسيأتي يعني الكلام على هذا في مذاهب العلماء الآن. يعني سيذكره المصنف ينقل كلام العلماء فيها. طيب يقول: أما حكم المسألة فلا يصح المسح عندنا إلا أن يلبسه على طهارة كاملة، فلو غسل أعضاء وضوئه إلا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه قبل غسل شيء ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في الخف صح طهارته، لكن لا يجوز المسح إذا أحدث، فطريقه أن يخلع الخفين ثم يلبسهما، ولو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع الأول ثم لبسه على الطهارة. قال أصحابنا ولا يشترط نزع الثاني، لأن الثاني لبسه على ثمن طاق. وحكى الروياني وغيره وجها عن ابن صبيح أنه يشترط أي خلع الثاني، الصحيح أنه لا يشترط، لأن كل واحد من الخفين مرتبط بالآخر، ولهذا لو نزع أحدهما وجب نزع الآخر، وهذا الوجه شاذ، يعني يقول هذا الذي ذكره شاذ ليس بشيء، لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة وقد وجد، والترتيب في اللبس ليس بشرط بالإجماع. قال فرع في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخفين، يعني هذا الآن مثلا، يعني هل العلماء متفقون جميعا على أنه لو لبس لو غسل الرجل اليمنى ثم لبس ثم غسل الأخرى اليسرى ثم لبس لا بد أن يخلع اليمنى؟ هل هناك من العلماء من يقول يعتد بذلك، أم أنه لا بد أن يخلع التي لبسها قبل تمام الطهارة؟ هذا الفرع معقود لهذه المسألة. قال فرع في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخف، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط، وبه قال مالك وأحمد في أصح روايتين عنه وإسحاق، يعني هذا الذي عليه جماهير أهل العلم القول الأول. قال وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والمزني وداود يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة، فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح، جاز المسح. يعني مثل هذا، مثل الصورة الأولى، يعني يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة. الآن لو لبس الخفين معا على حدث اليمنى واليسرى ما يمكن أن يكمل الطهارة إلا أن يصب الماء على رجليه، يعني ما يتأتى له، لو لبس لو توضأ غسل وجهه ويديه ومسح على رأسه ومسح أذنيه بقي الرجلان، بقي القدمان، لبس الخفين الآن قال لو توضأ على هذا وأكمل الطهارة كيف سيكمل؟ قال إن كان خفين صب الماء إلى داخل الخفين حيث أن الرجل تغسل، وإذا كان جورة يغسل رجله تماما فيها الجورة حيث تبتل تماما يكون غسل. لو جاء الوقت الثاني هل يجوز له أن يمسح؟ السؤال هل يجوز أن يمسح دون أن يخلع؟ الآن هذه صورة المسألة. قال أبو حنيفة وسفيان الثوري والمزني وداود يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة، يعني لبسهما قبل أن يكمل الطهارة إلا زال على حدث ثم يكمل الطهارة يغسلهم، يغسل رجليه في الخف أو في الجورب. قال فإذا أحدث بعد ذلك جاز المسح. عند هؤلاء عند أبي حنيفة والثوري قالوا يمسح. طيب هو الآن لم يدخلهما طاهرتين، ما لبس الخفين على طهارة، غسلهما بعد تمام، والمطلوب أيضا أنه الآن المطلوب أن يلبس بعد أن يتطهر في قدميه بعد أن يكمل الوضوء، والآن لبسهما على حدث مثل لو لبسهما قبل أن يتوضأ، يعني ما الفرق؟ لأنه لو بقي الرجلان ولم يغسلهما ما يعتد هذا الوضوء، مثل لو أنه بدأ أولا هو على قد أحدث بدأ لبس الجوربين ثم بدأ بسمه بدأ يتوضأ إلى أن وصل القدمين دخل الرجل بالجورب تحت الحنجة اليمنى واليسرى وغسله، جاء أحدث أراد أن يمسح كيف يمسح؟ لا ما لبسهما على طهارة، لبسهما على حدث. قال واختار ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى، واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارة كاملة، ولأن استدامة اللبس كالابتلاء، هذا لو حلف لا يلبس وهو لابس فاستدام حنف، فإن لبس على حدث ثم تطهر فاستدام فاستدامته اللبس على طهارة كالابتلاء. قالوا ولأن عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح ولا فائدة في النزع ثم اللبس. قال واحتج أصحابنا بحديث أبي بكر الذي ذكره المصنف، وعن المغيرة بن شعبة قال صببت على رسول الله وضوءه ثم أهويت لأنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فمسح عليهما متفق عليه. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر. رواه البيهقي بإسناد جيد. وعن ابن عمر سألت عمر أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. قال رواه البيهقي بإسناد صحيح. فإن قالوا دلالة هذا الحديث بالمفهوم ولا نقول به، الحنفية لا يقول المفهوم مخالفة، قلنا هو عندنا حجة وذلك مقرر في موضع. وجواب آخر وهو أن المسح رخصة واتفقوا على اشتراط الطهارة له واختلفوا في وقتها، وجاءت هذه الأحاديث مبينة لجواز المسح لمن لبس على طهارة كاملة فلا يجوز غيره إلا بدليل. فإن قالوا إذا لبس خفا بعد غسل رجليه ثم الآخر كذلك فقد لبس على طهارة، قلنا ليس كذلك، فإن حقيقة الطهارة لا تكون إلا بغسل الرجلين، فلبس الخف الأول كان سابقا على كمال الطهارة. وسلك إمام الحرمين في الأساليب طريقة حسنة فقال تقدم الطهارة الكاملة على المسح شرط بالاتفاق، والطهارة تراد لغيرها، يعني كان يريد اتفاق مذهب يعني العلماء مذهب وإلا قد سبق النزاع. قال فإن تخيل متخيل أن الطهارة شرط للمسح كان محالا، لأن المسح يتقدمه الحدث وهو ناقض للطهارة، فاستحال تقديرها شرطا فيه مع تخلل الحدث. فوضح أن الطهارة شرط في اللبس، وكل ما اشترط الطهارة فيه اشترط تقديمها بكمالها على ابتدائه. ثم اشتراط الطهارة في اللبس غير معقول المعنى، لأن اللبس في نفسه ليس قربة، وإذا أحدث بطلت طهارته ولا تنقطع الطهارة في جواز المسح. قال أما الجواب عن دليلهم الأول فهو أن السنة دلت على اشتراط اللبس على طهارة ولم يحل ذلك. عن الثاني أن الاستدامة إنما تكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وليس كذلك هنا. وعن الثالث أن الشرع ورد الاشتراط اللبس على طهارة والنزاع والنذر ثم اللبس محصلان لذلك، فلم يكن عبثا بل طاعة. ولهذا نظائر كثيرة منها أن المحرم لو اصطاد صيدا وبقي في يده حتى حل من إحرامه يلزمه إرساله، ثم له اصطياده بمجرد إرساله، ولا يقال لا فائدة في إرساله ثم أخذه، والله أعلم. يعني لأنهم قالوا ما الفائدة أن يخلع ثم يعيد؟ قال لهذه المسألة نظائر. لو أن الإنسان في حال الإحرام أمسك أرنبا، المحرم لا يجوز له صيد البر، لا الجراد ولا الحمام ولا الغزلان ولا الأرانب ولا غيرها من أنواع الصيد. فلو أنه أثناء مجيئه من الميقات سواء من يلملم إلى مكة 120 كيلو، مسافة طويلة، لو أنه في أثناء الطريق وجد أرنبا وأخذه، أخذ الأرنب وأدخله في قفص، هو الآن محرم لا يجوز له الصيد، وأعطاه طعاما وشرابا، وصل إلى مكة، كمل مناسك العمرة، طاف وسعى وتحلل. الآن أين صاد الصيد؟ في الحل ولا في الحرم؟ في الحل، خارج حدود مكة في الحل. الآن رجع إلى خارج حدود الحرم، ما الواجب عليه؟ قال يجب عليه فك هذا الأرنب. يقول أنا الآن حلال. قلنا له لكنك صدته وأنت محرم. طيب قال أنا أريده. قلنا جهز البندق ولا جهز الحجر فكه، بعد ما تفكه ارميه مباشرة. هذا إن لم ينطلق ولا رأي إلا أثره، لكن لا بد أن يفكه. وقال طيب أنا أفكه من القفص الثاني، أفكه يرد على القفص الثاني ويمشي. هذا مثل خير بني إسرائيل. أو يفكه باب غرفة يخليه يدخل داخل الغرفة ودخل يمسكه، لا فكه في البر. وإن كان طيب فك حمامه ولا شيء أطلقها في الهواء، ثم إن شئت فصبر. إن شاء نصيدها فاطمة. فقال آمن. طيب قال وإن تطهر، قال النووي قال المصنف الشيرازي وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى مقدم الخف، يعني لبس نص الخف فسد أو أحدث قبل أن يكمل اللبس، يعني لبس نص أو ربع القدم. قال فإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى مقدم الخف، يعني قد دخلت لكنها ما قد وصلت إلى الأمام، معناه أنها قد وصلت إلى النصف أو الربع أو الثلث، المهم الأصابع ما قد وصلت إلى الأمام وإلا قد أدخل جزءا من القدم. قال وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث قبل أن تبلغ الرجل إلى قدم الخف، مثل أن يلبس شراب كمل الطهارة لبس الشراب قبل أن تصل رجله أحدث إلى النهاية. قال لم يجوز المسح، نص عليه في الأم ممشاه، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فصارت كما لو بدأ باللبس وهو محدث. قال النووي رحمه الله تعالى هذا الذي ذكره هو المذهب، وبه قطع الجمهور الجمهور الشافعية. وفيه وجه أنه يجوز المسح حكاه الرافعي وغيره، وهو مخرج من نص الشافعي أن من أخرج رجله من مقدم الخف إلى الساق ثم ردها لا يطول مسحه، العكس الآن لو أن إنسانا لابسا من الخف ثم أخرج رجله لم يكمل إخراجها، مثل بعض الناس يأتي حل الجورب، الجورب وصل به إلى هنا ثم فكر ورده، هل انتقض الطهارة؟ الشافعي يقول في هذه الصورة لا، لأنه لا زال لابسا غاية ما فيه أنه قد خلع بعضه ورده، خلاف العكس. طيب قال وهو مخرج من نص الشافعي أنه أن من أخرج رجله من مقدم الخف إلى الساق ثم رد لا يبطل مسحه، ويجعل حكمه حكم لابس لم ينزع. وسيأتي الفرق بينهما في آخر الباب حيث فرق المصنف إن شاء الله تعالى. قال البغوي ولو أدخل رجله في ساق الخف قبل الغسل ثم غسلها في الساق ثم أدخلها موضع القدم جاز المسح، وهذا واضح. فإن أدخلها الساق فإن إدخالها الساق ليس بلبس، ويجيء فيه وجه للرافع وغيره كما سيأتي. طيب قال المصنف عن الشيرازي والمستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله. مذهب الشافعية أن المسح لأعلى الخف وأسفله، والسنة إنما المسح أعلى الخف فقط ما يمسح أسفل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح أعلاه. الشافعية يقول تمسح بيديك بيدك بأصبع خشبة، تدخل عود في الماء ولا ملعقة دخلها في الماء مسح دم جاء. طيب هل مسحت أنت؟ قالوا ما المقصود مسح بالماء. طيب أنت الآن عبادة تتعلق بك أنت وتمسح أنت. قال المستحب أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يده في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه اليسرى إلى أطراف أصابعه واليسرى إلى أطراف أصابعه. يعني الشافعية كيف يريدون؟ طريقة صعبة جدا. يعني طريقة الشافعية في المسح هكذا، هذا الآن الخف أنت الآن تمسح هكذا، تمسح هكذا، اليمنى تأتي بها من أطراف الأصابع إلى الساق واليسرى من القدم إلى أطراف الأصابع، هذا المسح. العكس يعني ما يأتي بها مثلا هكذا، لا يبدأ من اليمنى على أطراف الأصابع ثم إلى الساق، فهذه هكذا. المسح على أسفل الخف ليس عليه جديد. الدليل المسح على أعلى الخف لا على أسفل. جاء حديث ضعيف ولا أسفل، لكن الصفة هذه الصفة من أي مثل يعني الخف مثل المسح على بالتيمم عندهم هكذا طيب المسجد جاء الحديث تضرب على الأرض بكفيك ثم تنفخ الكفين أو تضرب إحداهما بالأخرى ثم تمسح، إما أن تبدأ بمسح الوجه ثم الكفين أو تبدأ بالكفين ثم الوجه في الصحيح عندي هذا وهذا. لكن الصفة هذه يعني كأن تحب السكين من أين ما أدري. طيب قال انظر الصفة عن الشيرة، قال فيغرس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف، تحت عقب الخف هذا الكف اليسرى هنا. قال وكفه اليمنى على اطراف اصابعه ثم يمر اليمنى الى ساقه اليسرى الى ساقه واليسرى الى اطراف اصابعه. قال لما روى المغيرة بن شعبة قال وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح اعلى الخف واسفله. هذا الحديث الآن. ثم لو صح هذا الحديث ليس في هذه الصفة، يعني الصفة هكذا يعني المسح على هذه الطريقة ما جاء ليس عليه دليل. قال وهل يمسح على عقب الخف، يعني عقب هنا هل يمسح العقب أيضا؟ طبعا هم عندهم لأنه سيمسح الأسفل فيحتاج أن يصل العقب، لكن لو مسح أعلى هل يحتاج أن يرجع إلى العقب؟ يحتاج إلى أن يرجع نهائيا، لكن لأن عندهم المسح على الباطن. طيب قال وهل يمسح على عقب الخف؟ فيه طريقان، من أصحابنا من قال يمسح عليه قولا واحدا لأنه خارج من الخف يلاقي محل الفرض فهو كغيره، ومنهم من قال فيه قولان أحدهما يمسح عليه وهو الأصح لما ذكرناه، والثاني لا يمسح لأنه صقيل به قوام الخف فإذا تكرر المسح عليه بلي وخلق وأضر به، فقطع من باب الرحمة والشفقة بالخف لأن لا يتقطع فيمسح عليه، قال لأن المؤخرة تكون ضعيفة بخلاف المقدمة التي تواجه الأحجار وغيرها في المشي، فقالوا يرفق به. قال وإن اقتصر على مسح القليل من أعلاه أجزأه لأن الخبر ورد بالمسح وهذا يقع عليه اسم المسح، وإن اقتصر على مسح ذلك من أسفله ففيه وجهان، قال أبو إسحاق يجزئه لأنه خارج من الخف بحال محل الفرض فهو كأعلاه، وقال أبو العباس وهو المنصوص البويطي وهو ظاهر ما نقله مزن، يعني قال يقتصر على مسح القليل من أعلاه، يعني هل يشترط هذا القدم مثلا من أعلى هل لا بد أن يمسح الكل ولا لو مسح على بعضها الأصابع النص وكيفية المسح خطوط يعني هكذا أم لا بد يمسح هكذا أم لا بد يمسح هكذا؟ المهم ما يسمى مسحا التنطع الزائد بدون دليل ما عليه يعني ما عليه أي حجة ولا ضرر، يمسح سواء بلى يديه ومسح مرة واحدة اليمنى على اليمنى اليسرى على اليسرى أو مسح اليمنى ثم اليسرى مسح، ما يشترط أن يقول إذا بقي لو مسحت واحدة يمكن هنا ما بقي ما زاد ما ثاني مسح قال يمكن باقي وجاء يمسح في الجهة اليمنى، قال لعله ما بلغ الآخر القدم أعلى يمسح مرة ثانية، ليس على هذا دليل. المسح رخصة، رخصة وتخفيف وتيسير، لماذا نجعل هذا الأمر الميسر المخفف في غاية الصعوبة والعسر؟ طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر كلاما قال أحكام الفصل، اتفق أصحابنا على أنه يستحب مسح أعلى الخف، مسح أعلى الخف وأسفله، ونص عليه الشافعي رضي الله عنه، يعني هذا هو المسح، المسح على أعلى الخف وأسفل الخف. وقالوا وكيفية ما ذكره المصنف لكونه أمكن وأسهل، يعني قالوا طيب ما هو الدليل على الكيفية التي ذكرها المصنف؟ قالوا لأن هذا أسهل، من أين أسهل؟ لو كان مثل السهولة يمسح هذا، يجعل يده اليمنى على أعلى قدمه وأسفلها على قدمه من جهة الأصابع يمسح، لكن صعب أن يأتي يعني عكس. وفي اليسرى أيضا كيف سيفعل؟ سيجعل اليد اليمنى على أسفل واليسرى في أطراف الأصابع وهكذا، يعني يميل يمنة ويسر، ففيه صعوبة. ولذلك قالوا هم يعني الدليل، ليش عندهم دليل؟ قالوا إلا أن هذا أيسر. قالوا وكيفية طيب، قال وكيفيته كما ذكر المصنف رحمه الله لكونه أمكن وأسهل، ولأن اليد اليسرى لمباشرة الأقدار والأذى واليمنى لغير ذلك، فكانت اليسرى أليق بأسفله. لو جعلنا اليسرى حتى في اليسرى سيكون أصعب، يعني اليمنى من فوق وهي اليسرى، يعني لو كان اليمنى على اليمنى فهل يعني فيها سهولة، لكن صور اليمنى على القدم اليسرى على الأعلى واليسرى تحت، ثم اليمنى تأتي هكذا واليسرى تذهب إلى هنا، في صعوبة، فليس هذا بالسهولة في شيء، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه، ولا يستحب مسح الأسفل لعدم صحة الدليل الوارد بذلك. قال ولأن اليد اليسرى لمباشرة الأقدار والأذى، واليمنى لغير ذلك، فكانت اليسرى أليق بأسفله واليمنى بأعلاه. وأما العقد فنص في البويطي على استحباب مسحه كذا رأيته فيه، وكذا نقله الأصحاب عنه، ونقل الشيخ أبو حامد استحبابه عن نصه في الجامع الكبير. الشافعي نص على مسح العقد، فالمذهب مسح الأعلى والأسفل والعقد. قال ونقله القاضي أبو حامد والماوردي وغيرهما عن نصه. طيب إلى أن قال وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من أعلاه أجزاء، أي في المسح، يعني كما أنه عندهم مسح الرأس الشافعية عندهم يجوز أن يمسح من الرأس كم أقل شيء، بعض شعره، مش شعره كاملة، بعض شعره، ربع شعره يكون في رأسه، يعني العلماء يقولون الشعر في المتوسط يكون فيه قريب 50,000 شعر، كان مرة من مرات واحد ذكر 5,000، قالوا 50,000 في رأسه، يترتب على هذا أجر الحلق في الحج والعمرة، له بكل شعر حسن 50,000 حسن، هذا في الرأس 50,000، من 50,000 قال الشافعية يمسح ربع واحدة من 50,000، ربع واحد يعني بعض شعره. هنا أيضا قالوا يجوز أن يمسح على بعض القدم، كم هذا البعض الربع يمسح ولو. قال أما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من أعلاه وإجزاءه بلا خلاف، وإن اقتصر على مسح أسفله أو بعض أسفله فنص الشافعي رضي الله عنه في البويط ومختصر المزني أنه لا يجزئه، ويجب إعادة ما صلى به، يعني يقول في الأسفل الذي ما ورد به لم يصح به شيء لا يمسح كاملا، والأعلى الذي ورد به الدليل يمسح ولو بعض. سبحان الله. قال ونقله الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق عن نصه في الجامع الكبير، وفي رواية موسى ابن أبي الجارود، ونقله الروياني وصاحب العدة عن نصه في الإملاء، وللأصحاب ثلاث طرق حكاها صاحب الحاوي وإمام الحرمين وغيرهم، أحدها لا يجزئ مسح أسفلي بلا خلاف، وهذه طريقة أبي العباس بن شريج وجمهور الأصحاب وهي المذهب. وقال المحامي لا يجزئ مسح يعني البعض، وقال ابن شريج لا يجزئ ذلك بإجماع العلماء. أما الأسفل كما سبق ليس عليه دليل وليس فيه اتفاق العلماء ولا حتى جمهور العلماء على مسح الأسفل. لكان مسح العكس، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولو كان الدين بالرأي، يعني هذا مشهور عن علي رضي الله عنه، ومع ذلك يعني هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن باطن الخف يلاقي الأرض ويلاقي الأوساخ، لو مسحنا يزيد يوسع مكان الوسخ، يعني لو كان الوسخ في أطراف القدمين وجينا نمسح ننقل التراب والغبار والوسخ إلى الوسط وإلى الطرف، فلذلك كان المسح أعلى، والشرع يعني أمرنا بمسح أعلى وما يمسح الأسفل الذي يلاصق الأرض، لأنه إذا ابتل يزيد أيضا يجمع فيه الوسخ أكثر ويلامس الوسخ أكثر وينطبع الوسخ في الأشياء أكثر. طيب قال فرع لو مسح فوق كعبه من الخف أو مسح باطنه الذي يلي بشرة الريب لم يجده بالاتفاق. قال فرع قال أصحابه يجزي المسح باليد وبأصبع وبخشب أو خرقة أو غيرها عندي يبل المنديل مسح يأخذ منها مسح خشب مسح قلم مسح بأي شيء هذا المذهب. قال ولا يستحب تكرار المسح بخلاف الرأس لأن المسح هنا بدل فأشبه التيمم. قال هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور جمهور من الشافعية. قال بل نقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أن التكرار مكروه وحكى الرافعي عن ابن كلب وجها أنه يسن التكرار واختاره ابن المنذر وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعطاء الاقتصار على مسحة واحدة وهذا هو المعتمد ولم يحدث التكرار شيء فلا يصار إليه. المذهب أنه يمسح المهم أنه يمسح سواء بيده ولا بأصبع واحد تصور شخص بكل أصبع واحدة مسح على قدمه أجزاءه عنده لأنه عنده يجزئ مسح البعض والبعض يمكن أن يمسح بأصبع ويكون أيضا يمسح بأي شيء بأصبع بخرقة بخشبة بأي شيء وصحيح أنه يمسح بيديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح بيديه ولم يمسح بشيء آخر. لكن لو أن إنسانا قال المطلوب المسح أنا الآن مسحت بمنديل بلل منديل منديلا شيء من الماء ومسح ما حكم طهارتي لا نستطيع أن يجيب بالبطلان لكن نقول له امسح بيدك ايش يضرك لو مسحت باليد ما المانع ان تمسح بيدك طيب ما لا اشكال ما نستطيع حتى لو لم يكن الجمهور يعني ما نستطيع ان نجزم بالبطلان لكن ما هو الدليل على المسح مثل هذا؟ هو سيقول الآن المسح حاصل يقول المطلوب المسح على الخفين أنا مسح هاتوا لي دليل أنه يشترط المسح باليدين نقول له الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أين تعلمنا واستفدنا وأخذنا الرخصة هذه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرعها كيف فتح مسح بيدين فلماذا نمسح شيئا أجنبي لا لو مسح ثلاث ما رأيك أربع لو مسح بأطراف الأصابع وليس بالكف كاملة بالأصابع بدون الكف الغالب أن الإنسان يمسح بالأصابع بالكف كاملة. طيب لو نقص واحدة ما هو الدليل لو نقصت مثل ما هو الدليل لو نقصت ثلاث ما هو الدليل ثم يعني سيناقش من هذا ما في بديل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلتهما طاهرتين ثم مسح ما أعرف الله أما اليد عند الإطلاق من الأصابع إلى الكف لكن الكف يعني هو مسح بيده والمراد به الكف طبعا هل مسح بكفه كاملة الآن إذا مسح مسح بالكف من هنا إلى هنا إذا مسح بإيش بالبعض يقول لك ليش الأطراف جائزة وما يجوز واحدة كاملة. طيب جاء الوقت نقول إن شاء الله في وقتنا.